المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الثالثة عشرة. قبيل ستين قضى المجود ابن أبي دجانة محمد ثم أبو زرعة اليماني علومه شديدة المباني بعد وفاة القيروان الباحث الخشني محمد بن الحارث ثم فتى السقا إذا محمد بث علوم شافعي فاحمد علا أبي زرعة الصغير الرازي شكل همة الكبير وبعده ابن عائذ كالمكثر ذاك علي بن نبال العكبر ثم فتى عباس الجميل ابن أبي ذهل الرضي النبيل مثل أبي محمد الباجي حاز علوم شرعنا الرضي بعد السرخس الثقة الملي ذاك سليل أحمد علي شاع فتى مفرج في الذكر كحسن فتى غلام الزهر وأحمد ذاك فتى منصور بلاده شيراز في الثغور نصر فتى محمد ذا الطوس جميل شأن فاضل الدروس محمد ذا ابن الفرات بعد كالحنبل ابن بطة وعد ابن أبي الليث النصيب المصري فاضلهم في شأننا وشعري وحمد الخطاب مثل الجوزق كل حلا في شأنه فصدقي كذا الحسين بن بكير نحمد بعدهم ابن عابد ذا أحمد محمد بن يوسف الكشي مثل المعافى شكره صفي ثم الوزير ذا فتاح زابه أبدى صلاح شأنه المهابة بعد الأصيل الحاكم المفيد والحافظ الغمري ذا الوليد ثم فتى دباغ بن قاسم شاع صلاح جمعه فلازم محمد بن مندة الإمام شيخ الحديث صالح همام شبه الفتى الملاحم الخيار محمد بن أحمد البخاري بعد فتى الباجي كالكبير محمد بن أحمد البحير حال أبي نصر البخاري أحمد شريفة صالحة فقيدي بعد الفتى المجود الكبير ذاك الضرير أحمد البصير وأحمد الطليطل ابن ميمون الأموي تحقيقه تلك الفنون مثل أبي محمد القصاري ذاك فتى عبد الرحيم داري عد أبا مسعود إبراهيم أطرافه تفيدنا العلوم ثم تبعد الأربع المئين الواسطي ذا خلف تخمين ابن الفطيسي كالحسين النضري الهروي كل تلا بذكري كالثالث الرحالة الكبير الأموي ذا فتى شنظير بعدهم العلامة الحليم كالقابسي علي القويم وثالث أبو الوليد القرطبي ذاك سليل الفرضي فاطلبي ثم سليمان احمد البخاري تصنيفه دلالة الأخبار. بعد الفتى الإدريسي كالمجازي الحسن بن أحمد الشيرازي، مثل الرضي محمد بن البيعي الحاكم المصنف المنوعي. محمد بن أحمد ذاك أبو بكر وفاتا حفظا فقربوا، عطية فتى سعيد القفصي حالته تصوف فنصي، عبد الغني بن سعيد المصري تصنيفه طيبه فسري. وبعده العلامة المحرر ذاك فتى مردوية المفسر، وأحمد الملقب الشيرازي أضحى يفوق تاجر الحجازي. وبعده المالين كالمدارس محمد النجل أبي الفوارس، وابن الحسين السلم الخيار، ورابع محمد غنجار. محمد الجارود ذا الصغير جماله تعفف ينير. وبعده النقاش أبو سعيد، مثل الرضي تمام المفيد. الجرجرائي فتى إدريس دار يروم تحفة النفوس. العبد وابن أحمد تراه يروي الكثير زاده الإله. وبعده المصنف الذكي اللالكاء الطبري الزكي، شبيهه ابن جعفر الميداني أبو الحسين السالك التواني. البرذعي ذا الحسين بن علي كان السنوطا تالي الأمر الجلي. ثم النعيمي ذاكم علي تقيهم كتابة جلي، تفيدنا كتب الفتى البرقاني هداية مثل الفتى الجباني. الثعلبي أحمد كبير زينه تفسيره الخطير، مثل الإمام المتقن المعاني ذا حمزة بن يوسف الجرجاني. ثم فتى منجوية الإمام حافظة كتابه تمام، مثاله علي الحنائي ذاك الدمشق الطيب الثنائي. أطل منكي بعد والمجاب الهروي إسحاق القراب. أبو نعيم أحمد المصنف لقطره تاريخه المؤلف، وقيل لمز تابع الجوازي ما تحمد فتى علي الرازي. وجعفر المستغفر الأريب تلاهم بحفظه لبيب. ثم الإمام الهروي عبد لفهمه دراية تعد. ثم الدمشق الربعي علي لحفظه وفضله تقي. خلالنا المحرر المعاني طاب له تلاوة القرآن. محمد بن أحمد الحمداني تبيانه من أحسن البيان.